بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، أي قبل خلق المكلفين، وإلف هناك مخلوقات قبل الجنة والنار، لكن مقصوده قبل خلق المكلفين من الجن والإنس. حديث: لما خلق الله الجنة قال الجبريل: اذهب فانظر إليها وإلى ما عدت لها الآفية. فذهب ينظر إليها فقال: عزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها إلا دخلها. فأمر بها فحفت بالمكاره. قال: ذهب فانظر إليها. قال: فذهب ثم رجع. قال: والذي بعث نام قال: وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. وخلق النار. ولما خلق النار قال: ذهب إلى جبريل. قال جبريل: ذهب إليها فانظر إليها وإلى ما عددت لأهلها فيها. فنظر إليها فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها أو لا يراها أحد فيدخلها. أمر بها فحفت بالشهوات. ثم قال: ذهب فانظر إليها فإذا بها يحطم بعضها بعضا. نعم. فلما حفت بالشهوات قال: وعزتك لا لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد. هذا يدل على أنها مخلوقة. وقد يشعر الحديث بأن جبريل مخلوقا قبلها. وقال: لما خلق الله الجنة قال: اذهب يا جبريل. لما خلق النار قال: اذهب يا جبريل. على كل، لا شك أنها ليست أول المخلوقات كما هو معلوم. والذي عليها السنة الجماعة أننا لا نثبت مخلوقا أولا، نقول لم يزل الله عز وجل يخلق، نثبت صفة الخلق أزلا. قال: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا. قال الله عز وجل: ولكليكما علي ملؤها. وعد الجنة بملئها وعد النار بملئها. لما احتجت الجنة والنار وعد الله الجنة والنار بملئهما. قال: فلما يكون يوم القيامة قال: فلا تمتلئ النار حتى يضع رب العزة فيها قدمه، فعند ذلك تنطوي وتنزوي بعضها إلى بعض تقول: قط قط بعزتك وكرم. قال: وأما الجنة فلا يزال فيها فضل، فيخلق الله لها خلقا يسكنهم فضل الجنة، ينشئ لها خلقا يسكنهم فضل الجنة، لأنه ملأ وعد الجنة والنار بملئيهما. قال: وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، ولا يظلم ربك أحدا. نؤمن بأن من قضى الله عليه بأنه من أهل النار فإنه بعدله سبحانه، وأن الله لم يظلم، وأن الله أقام عليه الحجة بهذا ببعثة الرسل وإنزال الكتب، وأنه بين له الخير من الشر. إن هديناه النجدين لمن شاء منكم أن يستقيم. وأنه هو الذي عصى ربه واستحق ذلك. ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. وهذا باب مهم وباب عظيم يلزمك ويجب عليك أن تراعيه في باب الإيمان بالقدر، أن تؤمن بأن العاصي الذي قدر الله عليه العصيان، والشقي الذي قدر الله عليه الشقاوة، أو الكافر الذي قدر عليه الكفر، والفاسق الذي قدر عليه الفسوق والعصيان، كل ذلك عدلا من الله، كله بعدل الله سبحانه، لم يظلمه الله ولا يظلم ربك أحدا. واجب عليك أن تؤمن بذلك، وأن الله سبحانه وتعالى لم يظلمه بل هو الذي ظلم نفسه بإعراضه، وأنه ليس معناه أنه ليس قادرا على الفعل، بل الله عز وجل أعطاه من القوة والقدرة ما يستطيع أن يفعل به ما أمره به. لا يسأل عما يفعل ومسألون لكمال حكمته وعدله ورحمته وإحسانه. أعماله وأفعاله سبحانه وتعالى بين الفضل والعدل، منهم من يتفضل عليه سبحانه ومنهم من يحرمه عدلا منه سبحانه وتعالى، ومن شاء منه إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، كل الناس يعملون في أمر قد قضي قد قدر. لذلك سأل الصحابة قال يا رسول الله فيما نعمل، أمر قد مستأنف وأمر قد فرغ منه؟ قال أمر قد فرغ منه. قالوا ففيما العمل؟ قال عمله فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فيسر العمل أهل السعادة، أما أهل الشقاء فيسر العمل أهل الشقاء. قال الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن وجب عليك أن تعمل، لا يجوز لك أن تحتج بالقدر السابق وتترك العمل. الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالعمل، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له. قال والخير والشر مقدران على العباد، الخير والشر كله قد قدر وكله قد علمه الله وكتبه وقضاه وخلقه وشاءه وخلقه. وما يقدر الله الشر إلا لحكمة بالغة، وليس في أفعال الله شر. قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، فما يقدر الله الشر إلا لحكم فيها خير، وإن كان شرا إضافيا أو نسبيا، وأما الخير نعم فلا يكون شرا محضا. هذه تعلموا العربية وعلموها، لم يثبت في هذا شيء في الحث على تعلم العربية، ولكن لا شك أن نتعلم العربية في فضل عظيم، لأن القرآن نزل باللغة العربية بلسان عربي مبين، إنا جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون. ولم يثبت أيضا حديث في تعلم اللغة الأجنبية، من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، ما حال هذا؟ لا يثبت. ما يأمن مكرهم، قد تعلم نصف المسلمين ربما، أو قل حتى الثلثها، ثلث المسلمين قد تعلم اللغة الإنجليزية، ما أمنوا مكر الكافرين، أمنوا مكرهم. وصار كثير منهم ربما نقل الشر إلى البلاد الإسلامية. يقول أخي السائل رجل امرأة تزوجها رجل ثم طلقها 3 مرات ثم تزوجها رجل آخر وطلقها ثم تزوجها نفس الرجل الأول ثم طلقها ثم تزوجها رجل آخر وطلقها، قال هل يجوز للرجل الأول أن يتزوجها بعد أن طلقها مرتين؟ مرتين أو ثلاث قال له الآن طلق أولا ثلاث مرات ثم تزوجها آخر ثم تزوجها نفس الرجل الأول تزوجها معناه ترجع إليه مرة أخرى بثلاث طلقات لأن الثلاث المرات الأولى قد انتهت عليه فترجع إليه بثلاث طلقات ثم طلقها ذكر أنه طلقها يعني مرة واحدة سترجع إليه وبقي معه طلقتان فهذا طلقها الثاني يقول ما معنى قول بعض اليمنيين قلدك الله قال فيها مخالفة في الشرع ليست موجودة عندكم موجودة هذه يطلقها اليمنيين يريدون بها أن هذه أمانة في عنقك أي تشبيها بالقلادة أي جعل الله أمانة في عنقك كما تعلق القلادة في العنق فمعنى أنه يجعل الأمانة في عنقك أن تكلمه بالحق ما فيها مخالفة في الشرع لكنها لفظة ليست واضحة تركها ولا يقول هل رؤية النائم للأنبياء كلهم حق أم هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا في الأدلة قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأني في المنام فقد رأني فإن الشيطان لا يتمثل في صورته أولا معنى الحديث أنه لا يتمثل في صورة النبي صلى الله عليه وسلم أي التي هي صورته التي خلقه الله عليها أما لو أتاك رجل بغير صورة النبي صلى الله عليه وسلم أتاك رجل مبنطل حالق لحيته وقال رسول أنا رسول الله هذا الشيطان يغرك فتصبح تقول أنا رأيت رسول الله هذا باطل قال أهل العلم معناه من رأني أي على صورته المعروفة أما من رأى صورته فالأمر واضح بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من رأى على صورته التي جاءت في السنة بنفس الأوصاف ماذا وجهه كالقمر ليلة البدر ولحيته كثة صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل ولا بالقصير بين ذلك ولا بماذا نعم بعيد ما بين المنكبين مربوع الخلق أي متوسط على الصفات التي جاءت في السنة من رآه على تلك الصفات فقد رآه حقيقة لا يتمثل الشيطان في صورته أما أن يأتي بصورة أخرى ثم يقول أنا رأيت رسول الله هذا باطل وما أكثر ما يتلبس الشيطان على ما يتلاعب الشيطان على كثير من الناس على الصوفية وعلى بعض العامة يأتي ويقول لهم يأتي ويخبرهم أنه رسول الله ويأمرهم ببعض البدع والشركيات وعلامة ذلك كذا وكذا وبعدها ينشرون هذه الرؤى ولا يعتمد عليها هذا باطل هذه من تلاعبات الشيطان هذا الذي جاء هو في حق نبينا عليه الصلاة والسلام ولم يأتي في حق الأنبياء السابقين على أن أيضا أكثر الأنبياء لا تعرف صفاتهم لا تعرف صفاتهم التي كانوا عليها وليس لنا من الأدلة ما يثبت الصفات ما عندنا إلا بعضهم كقوله صلى الله عليه وسلم في إبراهيم أشبه الناس به صاحبكم يعني رسول الله أشبه الناس برسول الله أشبه الناس بإبراهيم نبينا عليه الصلاة والسلام وفي عيسى عليه السلام وصفه نبينا صلى الله عليه وسلم وفي موسى وصفه بعض الصفات وتلك الصفات لا تجعلنا نعم أولا الحكم في رؤيتهم ليس لم يأتي فيه نص أن من رآهم في المنام فقد رآهم كما في حق نبينا عليه الصلاة والسلام ثانيا صفاتهم التي كانوا عليها ليست معروفة كما في صفات النبي صلى الله عليه وسلم قوله في حديث أبي بن كعب يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي قال النووي في دليل على نجاسة رطوبة فرج المرأة وفيه خلاف الصحيح أنه لا يلزم نجاسة السائل الذي يخرج من المرأة، وإنما استدام هذا قد يكون المراد بنجاسة المذي، لأن الشهوة تكون سببا في نزول المذي، والمذي نجس. وأما السوائل التي تخرج من المرأة والرطوبة فليست بنجسة على الصحيح. يقول امرأة حاضت واستمر ذلك أكثر من 15 يوما، هل تصلي في هذه المدة أم هي استحاضة؟ تترك الصلاة إذا كان الدم على صفات دم الحيض حتى ينقطع، وربما كان ذلك بسبب استعمالها لبعض أدوية موانع الحمل، فعليها أن تترك ذلك، فقد سببت لها هذا إلا أن تكون مضطرة إليها لدفع ضرر أعظم مما حصل لها. وأما إذا صار الدم بلون آخر بنفس دماء الجروح ويخالف دم الحيض في صفته ولونه وريحه، فعند ذلك تغتسل وتصلي. يقول هل يجوز أن يسلم أن يقرأ الرجل السلام على المرأة، يمر بالمرأة فيقول السلام عليك، إن كانت كبيرة في السن تؤمن الفتنة فلا بأس، أو حتى في قريباته أرحامه التي يأمن معهم الفتنة، أما الأجنبيات الشابات يترك ذلك والله المستعان. ولكن لو فعل ذلك ربما اتهم فينبغي الترك. فإذا سلمت المرأة يرد في نفسه لا يفتح هذا الباب مع الشابات، كبار السن لا بأس أن يسلم لأمن الفتنة منها، وأما الشابات فهي عرضة ربما أدى إلى الفتنة. جاء في بيت نظرة فابتسامة فسلاما، فكلام فموعد فلقاء، وكذا نحو ذلك، قد يتدرج به الشيطان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.